الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحاصل أنه يمكن التوفيق بإرجاع قولهم في الفلك، ولا سيما قول الشيخ المتألف إلى قول صدر المتألفين في المعاد الجسماني وهو ما اخترناه. يقول المصنف: يمكن أن نرجع قول الأعلام الثلاث الفارابي وابن سينا وشيخ الإشراق، وبالأخص قول الشيخ الإشراقي، لأنه من القائلين بعالم المثال إلى قول صدر المتألفين. فإذا ما قاله الأعلام الثلاث أن النفس بعد مفارقة البدن تتعلق بالأخلاق، وتكون الأخلاق مظهرا لصورها الخيالية، فتكون النفس مرتبة بتلك الصور الخيالية أو معذبة بتلك الصور الخيالية، إن كانت النفس من نفوس السعداء المتوسطين أو من نفوس الزهاد الذين تعلقت نفوسهم بالصور الجزئية لكنهم تركوا الدنيا وأرادوا الصور الجزئية من عالم الأخرى، فتتصور لهم الصور بصور حور العين والقصور والجنان، فتكون الأفلاك مظاهر لتلك الصور. يقول المصنف: يمكن أن نرجع الأقوال، أن نرجع قول الأعلام الثلاث إلى قول صدر المتألفين، وبالأخص قول الشيخ الإشراقي، لأنه من القائلين بعالم المثال إلى قول صدر المتألفين. والحاصل أنه ضمير فعل يمكن التوفيق بين الأعلام الثلاث بإرجاع قولهم، أي الأعلام الثلاث الفارابي وابن سينا وشيخ الإشراق في الفلك، إلى ما قالوا بأن النفوس من أجل أن تشاهد الصور الجزئية بعد مفارقة البدن تتعلق بالأفلاك، وتكون الأفلاك مظاهر لصورها الخيالية لصورها الجزئية، وما هو بل في الفلك يعني من تعلق النفوس بالأفلاك، ولا سيما قول الشيخ المتألف الشيخ الإشراقي شيخ شهاب الدين الإشراقي إلى قول صدر المتألفين قدس سره في المعاد الجسماني. بل وما اخترناه يعني وما هو مختار المصنف، وما هو مختار المصنف. بل وهذه الأمور وهي إرجاع قول الأعلام الثلاثة إلى قول صدر المتألفين يأتي بيانها في الفريدة الآتية، فإذا كيفية الإرجاع أوكلها إلى الفريدة الآتية: من بعد ما ذكر قول الأعلام الثلاث في تعلق النفوس بالأفلام، ومن بعد ما ذكر قول بعض الأعلام، جاء ليذكر قول بعض بأن النفوس من بعد ما تفارق البدن إن كانت من السعداء تعلقت بالأفلاك، وإن كانت من الأشقياء تعلقت نفوسهم بما يناسبهم من الحيوانات. فمثلا من غلبت عليه ملكة الاعتداء والعدوان تتعلق نفسه ببدن السبع وما شاكله من الحيوانات، ومن تعلق نفسه فصار ذا ملك في جمع المال، نفسه تتعلق بنملة مثلا، وهكذا. فإذا هناك قول، وهو قول بعض من الذين يقولون بالمعاد ويعتقدون بالتوحيد، لكنهم انحرفوا إلى مثل هذا الانحراف، فقالوا إن النفوس تتعلق إما بالأفلاك إن كانت من السعداء، وتتعلق ببعض الأجساد للحيوانات بنحو التناسب، يعني بأن يكون الجسد الحيواني جسدا لنفس الإنسان الذي كان خبيثا كان شقيا. وبعضهم أي وبعض من يقول بالشرائع ويعتقد بالتوحيد ويقول بالمعاد الجسماني صحح المعاد، يعني جعل المعاد صحيحا باعتقاد نفسه بأن المعاد يكون بهذه الكيفية. المراد من الحشر الجسماني يعاد الإنسان، أي إذا فارقت نفسه البدن تتعلق بمن؟ تتعلق بجسم من أجسام الحيوانات. صحح المعاد الجسماني بالتناسخ لمن؟ لنفوس الأشقياء بتعلقها بأجساد حيوانات، وبنفوس السعداء بتعلقها بالأفلاك، وأخذ جنس أي وبأخذ نوع من أنواع الحيوانات. يقول المراد من الجنس هنا هو النوع، أي تأخذ النفس بالتعلق بمن؟ بجسد نوع من أنواع الحيوانات التي تناسب هذا الإنسان حينما كان في دار الدنيا. فإن كانت نفسه ميالة إلى جمع المال مثلا، تعلقت نفسه بالنملة. إن كانت نفسه ميالة في دار الدنيا بالتعلق بالشره، تعلقت نفسه يعني حريصة شرهة، تعلقت نفسه بالخنزير مثلا، وهكذا. قول العلماء الثلاثة تقدم على أنهم يقولون أن الإنسان من بعد مفارقة البدن تنتقل نفسه فتتعلق بالأفلاك، فتكون الأفلاك مظاهر لصوره الخيالية فيلتذ بتلك الصور الخيالية، أو يتألم لما يشاهد من صور خيالية ظاهرة في الأفلاك. بل وأخذ جنس، ما المراد من الجنس؟ وبأخذ نوع من أنواع الحيوانات، فتكون الحيوانات المختلفة كالنيران لنفوس الخبثاء لنفوس الأشقياء. والمصدر وهو كلمة آخر والمصدر المضاف والمصدر مضاف إلى المفعول كلمة الجنس مفعول وكل خلق راسخ فاعل فهنا أضيف المصدر إلى المفعول فكلمة أخ مصدر أضيفت إلى مفعولها والفاعل لكلمة الأخ خلق راسخ والمراد من الجنس هنا كما قلنا هو النوع بل المصدر مضاف إلى المفعول وفاعله وفاعله من هو فاعل هذا المصدر وكل خلق راسخ كما هو في الشعر وبعضهم صحح في التناسخ وأخذ جنس كل خلق راسخ بل كل خلق راسخ هذا الخلق بأي ملكة كان وبأي رسوخ كان فالحيوانات لها صفات مختلفة فتتعلق نفسه بما يناسبها من الحيوان المعين فالنمل للحرص يعني فتتعلق نفس الشقي الذي كان حريصا بجمع المال تتعلق نفسه بنملة مثلا والخنزير للشره وإن كان شرها طماعا تتعلق نفسه مثلا بالخنزير والفأرة للسرقة وإن كان سرابا لصا متمايلا إلى أخذ الأموال اغتصابا وسرقة فتتعلق نفسه باعتقادهم بالفأرة لأن الفأرة من طبع السرقة وهكذا يعني وهكذا ونفس أخرى تتعلق بثعلب لأنها مخطارة ونفس ثالثة تتعلق بسبع أو ضبع أو ما شاكل هذه الحيوانات المفترسة وأمثال هذه الأمور فكأن الأجسام الحيوانية تكون جحيما وعذابا لتلك النفوس الشقية وهكذا على ما بينوا أي على ما قال أهل التناسخ من المعتقدين بالمعاد فعندهم أي فعند هؤلاء القائلين بالتناسخ أبدان الحيوانات فعند هؤلاء فعندهم أبدان الحيوانات يا حيوانات الصامتة في مقابل الحيوان الناطق وهو الإنسان فتتعلق النفس لا بإنسان آخر ببدن إنسان آخر بل تتعلق بالحيوانات الصامتة يعني بالعظماوات فعندهم أبدان الحيوانات الصامتة طبقات الجحيم فإذا طبقات الجحيم التي يقول الله سبحانه وتعالى أن الجحيم لها طبقات ولها مدارج مختلفة حتى تصل الجحيم إلى الحضيض إلى الترف الأسفل يعتقدون على أن طبقات الجحيم هي أجسام الحيوانات فأجسام الحيوانات هي الجحيم الإلهي وقد مر إبطال التناسخ مطلقا أي بكل أنواعه يعني وقد مر أن قلنا أن التناسخ في جميع أنواعه باطل وغير صحيح سواء أريد من التناسخ تعلق النفس ببدن آخر إنساني أو تعلق النفس ببدن حيوان المعبر عنه بالإصطلاح بالمس نسخوا فكانوا إرادة أو خنازير فإذا التناسخ عنوان عام يحمل التناسق الاصطلاحي وهو انتقال النفس من بدن إنساني إلى بدن إنساني آخر، والتناسق بمعنى المسخ أي انقلاب صورته إلى صورة حيوانية فتنتقل نفسه إلى جسم خنزير أو كلب أو ثعلب أو ما شابه ذلك. لكن الفارق بين ما يعتقد هؤلاء من الكلام الباطل وما جاءت به الآيات الشريفة من الكلام الحق هو هنا أن الأشقياء في يوم القيامة يمسحون عن صورهم البدنية وعن أشكالهم في دار الدنيا. فرب إنسان جميل أبيض بقيافة وشكل خاص في دار الدنيا، الله سبحانه وتعالى طبقا لخفته وطبقا لشقاوته النفسانية يوم القيامة مع كونه إنسانا يبدو كأنه كلب، يبدو كأنه خنزير، إذا نظر إليه الناظر مع ما يراه هو زيد لا أنه شخص آخر، لكن زيد كيف انعكست فيه صور الكلاب والخنازير، كيف انعكست فيه صور الثعالب والكذا والكذا. فإذا المراد من المس ليس تبدل الهوية مع إنسانيته، تجلت ذاته فظهرت في بواطنها فانعكس الباطن على الظاهر، فكان زيد مع كونه زيدا ومع كونه يحس إحساسا إنسانيا بكل معنى الكلمة، لكن لما انعكس باطنه على ظاهره في يوم القيامة ظهرت حقيقته الباطنية، فكان السواد وكانت الظلمة مجعولة في الدماغ في النفس في الفطر في البواطن مع ما له من بياض الصورة أو جمالها. لكن في يوم القيامة ليس الأمر هكذا، في يوم القيامة تتناسب صور الإنسان مع نفسه بطيبها أو بشقائها، على طبق نفوس الطاهرين تكون أجسادهم وأجسامهم يوم القيامة، وعلى طبق نفوس الأشقياء والمجرمين تكون أجسادهم. فالمؤمنون تراه نورا يوم القيامة مع كونه زيد، والمجرمون تراه خنزيرا وكلبا وثعلبا وتشم منه رائحة قذرة لأن قذارته الباطنية انعكست. فهنا الله سبحانه وتعالى لأن الدنيا دار حساب جعل الباطن مستورا محفوظا حتى يختبر النفوس، حتى إذا ترت النفس في غيها وطغيانها تبدل صورتها وانعكاس باطنها على ظاهرها لا يكون مانعا من التبادل في الغي، حتى تختبر النفوس فتكون الدنيا مختبرا للنفوس سعيدة أو شقية. لكن هنا متقابلين، تقابل بين الباطن والظاهر، لا شيء يخفى من الباطن فلا ينعكس على الظاهر، بل الظاهر والباطن كأنه صفحة واحدة. ولذا يوم القيامة لو كانت النفوس تمسخ فتكون قردة أو خنازير لما كان عذابا، لأن الخنزير لنفسه ولهوية ذاته مسرور بنفسه، كل شيء وكل وجود في مرتبته الوجودية الخاصة لم يكن متأثرا من نفسه، لم يكن الآن الخنزير معذبا من واقعه ولا الكلب معذب من واقعه، كل مرتبة من مراتب الوجود حبب الله لها تعالى تلك المرتبة. العذاب إنما يكون يوم القيامة لأنه إنسان يرى نفسه كلبا، يرى نفسه خنزيرا، هذا هو العذاب لا المسكوب، بمعنى تبديل الهوية. وقد أبطلنا التناسخ بكل مطلقا، أي سواء أريد منه تعلق النفس ببدن آخر أو أريد به تعلق النفس ببدن حيوان المعبر عنه بالمس. وكذا الرسخ والفسخ وهو تعلق النفس الإنسانية بالجماد أو النبات، كل هذا من الأباطيل. وأحسن قول في المقام أن ما لا تناله يد التجربة وما لا يناله مدى العقل لا بد من الرجوع فيه إلى أهل الخبرة في ذلك الأمر في ذلك المقام. وأهل الخبرة هم الأنبياء والأوصياء الذين يشرحون كلمات الأوصياء كلمات الأنبياء. فإذا ما كان محض عقل فهو من السبل التي يتوصل إليها الحكماء والعرفاء والمتكلمون، وما شاك لهم من الباحثين في المعقول، وما كان من شأن الاختبار الذي تناله اليد البشرية الذي يكون في دار الدنيا، فيمكنهم أن يختبروا عناصر الأرض وما شاك لهذه الأمور. فإذا تجاوز البحث عن ما هو القدر الإنساني ومقدرة الإنسان بأنه كيف يكون المعاد وكيف تكون مثل هذه الأمور، فيكون تجاوزا عن الحد، والاعتراف بالقصور خير من التجاوز على الحدود. فلو أن الإنسان وقف عند حده ولم يتجاوز ما هو من شأنه لكان عظما وكمالا، لأن الاعتراف بالقصور وبالحد والاعتراف بأن الإنسان مهما بلغ ومهما أوتي من العلم فهو كنقطة في بحر أولى من الخوض في أمور لا نعرفها. فمثل هذه الأمور يجب أن تؤخذ من لسان الصادقين، من لسان لا يتكلم فرضية واحتمالا بل يشاهد فيتكلم بمشاهدات وغيب ثابت لا شك فيه. وفرقة من المتكلمين صححوا المعاد الجسماني بحفظ أجزاء فردة، أي لا تتجزأ. وذهب بعض المتكلمين على أن في هذا الجسم بعض الأجزاء الفرد يعني التي لا تتجزأ ولا تنقسم ولا تتبدل ولا تتغير، لا بحرارة ولا ببرودة ولا بأي كيفية من الكيفيات. تلك الأجزاء الثابتة التي لا تتجزأ تبقى النفس بعد مفارقة البدن متعلقة بها حتى يوم النشور. فإن أرادوا كما ورد في بعض الأحاديث أن هناك جوهرة أصلية هي حقيقة البدن، بها يكون البدن هو ذلك البدن بعد 20 أو 30 أو 60 أو 100 سنة، هناك جوهرة تحسب البدن فيكون البدن سواء كان طويلا أو قصيرا هو ذلك البدن قبل 30 أو 40 سنة، ولذا تقول هذا هو زين. فإن أرادوا ما أشارت إليه بعض الروايات عن لسان المعصومين من أن هناك جوهرة أصلية هي متعلقة بالبدن، هي محفوظة وباقية وتبقى النفس متحدثة بها بتلك الجوهرة وبطالبها المثالي أيضا، فحسب الظاهر إن ثبتت تلك الأخبار ورجع كلام المتكلمين إلى هذه المعاني فلا مانع منه، بل هو الكلام الحق. وإن أرادوا من الجواهر الفردية الجزء الذي لا يتجزأ المتقدم ذكره فهو كلام آخر ممكن من الممكنات، لكن هاجمهم المصنف هجوما شديدا وقال إن في هذا الكلام ما لا يخفى، وأورد عليهم إيرادات مذكورة في نفس حاشية هذا الكتاب لم نتعرض لها، من أراد فليراجع. وفرقة من المتكلمين صححوا باعتقادهم المعاد الجسماني بحفظ أجزاء فرده، يعني هناك أجزاء فرد لا تتجزى هي محفوظة، سواء أحرق الإنسان فالله جعلها لا تتأثر بحرارة، أو أكل إنسان آخر الله جعل تلك الأجزاء الأصلية لبدن زيد المأكول محفوظة فلا تكون جزءا ذاتيا لبدن الآكل، بل تبقى في كل مراحلها، سواء كانت في الأرض والتراب أو كانت في شجر أو كانت في بقر أو كانت في جسم إنسان، تبقى محفوظة والنفس متعلقة بها، أي لا تتجزأ، وهو الفرد وهو الجوهر الفرد لا تتجزأ في علم القاد جري الأفكار وهو الحق سبحانه وتعالى، تبقى محفوظة في علم القادر المختار أنا وأنت لا نعرفها، لكنها إذا نوديت يوم القيامة خرجت من مكامنها من أرض أو فضاء أو شجر أو حجر، فلبت دعوة ربها وتعلقت بها النفس وأنشأت جسما وقالبا جسمانيا كاملا، فتراه هو الزيد فتراه هو عام، بل في علم القادر المختار فالنفس تبقى متعلقة بتلك الجواهر، والجواهر محفوظة في العلم الإلهي. تصير ذي أي الأجزاء المبثوثة، تصير ذي أي تلك الأجزاء المبثوثة المنتشرة وهي الجواهر الفردة في الدنيا بالوصل أي جمع الفاعل المختار إياها في المعاد ذات وحدة، الله سبحانه وتعالى يجمعها يوم القيامة تلك الأجزاء الأصلية والجواهر الفردة من بعد ما تلاشت، من بعد ما تقسمت، من بعد ما تجزأت وصارت كل جزء في مكان، إذا دعاها الحق سبحانه وتعالى لبت دعوة الحق فصارت وحدة جسمية فرجعت إليها النفس فتعلقت بها. لكن حسب الظاهر هذا هم أيضا بعيد عن مسافة الآيات والروايات، لعل المفهوم منها أن هناك شيء في البدن هو جوهره الأصلي من نطفة لا ترى في العين والبصر، أوجد الله إنسانا فكان يحمل أبعادا جسدية لآبائه وأجداده وأمهاته، وكان يحمل أبعادا معنوية وخلقية وأخلاقية للمتقدمين، وكان إنسانا مستعدا لقابليات مختلفة بعدما يتحقق لكي يخرج من القوة إلى الفعلية وهي نقطة واحدة، فمن الممكن أن يكون هناك شيء يبقى محفوظا فيسمى بجوهر من الجواهر المحفوظة التي لا تتغير، أو فليسمى بقالب خاص جسماني هو بأبعاده المختلفة بمرتبة هو جسماني وبمرتبة هو مثالي برزخي أو ما شاكل هذه الأمور، هذا يكون محفوظا، لا أنه أجزاء تتجزأ فيجمعها الحق سبحانه وتعالى. هذا الجوهر يعيد الجسم مرة ثانية يوم القيامة، كما وأنه من نقطة تحقق هذا الجسم من تلك الحقيقة الجوهرية المحفوظة، إذا أمرها الله تعالى أنشأت جسما كاملا، كما وأن مجاري الخير كانت من رجل وامرأة بجريان معين إلى 9 أشهر وجد إنسان كامل، فالذي أنشأ إنسانا من مجاري معينة ومن طرق معينة وكيفيات معينة، بأن صيره إنسان من رجل وامرأة، أو صيره إنسان كما صير آدم عليه السلام، أو صيره إنسان كما صير عيسى عليه السلام بلا أب، فهو القادر المتعال أن يحفظ جوهرة جسمانية هي جوهرة زيد محفوظة وباقية بعد آلاف السنين، إذا دعاها أنشأت زيدا بصورته الجسمانية مرة ثانية، بل بالوصف أي جمع الفاعل المختار وهو الحق تعالى إياها، أي بتلك الجواهر الفردة باعتقاد المتكلمين في المعاد ذات وحدة اتصالية يترتب منها البدن الإنساني، مصورة بصور مثل الصور السابقة. هذه الجواهر الفردة حينما تجتمع تصور ذلك الجسم الذي كان بصوره السابقة في دار الدنيا، فتتعلق النفس بها أي بتلك الأجزاء والجواهر الفردة التي دعيت فصارت وحدة جسمية بدنية مرة أخرى. ثم يقول المصنف: وفيه ما لا يخفى على أولي النهى، أي أن كلام المتكلمين كلاما غير صحيح وباطل، وأننا لا نعتقد أولا بالجزء الذي لا يتجزأ، ولا نعتقد بالجواهر الفردة وما شاكل هذه الأمور، والإيرادات التي تكلم عنها المصنف موجودة في حاشية هذا الكتاب. وقال الإشراقيون، يعني وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي الإشراقي، أن البدن الدنيوي يكون قالبا مثاليا، لا نفس هذا البدن، الإنسان إذا فارق الدنيا يكون بقالب مثالي لا بهذا البدن، ودليله على إثبات عالم المثال والقالب المثالي من طريق قاعدة إنسان الأشرف والأخذ. القاعدة إنسان الأشرف كما تقدم بيانها هي البوث النزولي من أول مخلوق حتى يتنازل ويتنازل إلى مرحلة الهيولة، هذا هو القوس النزولي، الأشرف فالأشرف فالأشرف نزولا حتى تصل المسألة في قوسها النزولي من أول مخلوق، سواء كان هو الوجود المنبثق أو العقل الأول أو أي حقيقة من الحقائق، ينزل العالم النزولي في قوسه النزولي طبقا لقاعدة إمكان الأشرف حتى يصل إلى الهيولة. والقوس الصعودي يبدأ من الهيولة إلى عالم الطبيعة بأنواعه وصوره، وثم منه إلى عالم المثال، ومن عالم المثال إلى عالم المجردات، ومن عالم المجردات إلى آخر مرتبة من مراتب عالم المجردات وهو العقل الأول أو الوجود المنبثق أو ما شاكل هذا. فإذا هناك تقابل بين قوسي النزول والصعود من طريق قاعدة إمكان الأشرف والأخس صعودا ونزولا، لأن العوالم ثلاث: عالم الطبيعة وعالم البرزخ وعالم القيامة. ولما كان عالم القيامة والتجرد موجودا كما قالوا، فلا بد من ثبوت عالم البرزخ أيضا في القوس النزولي. فيقول المصنف إن القالب المثالي الذي يقول به شيخ الإشراق نظير الصور التي تحصل في المرآة، لكن بشرطين. وقبل بيان الشرطين يقول إن الشيخ الإشراقي يرى أن الصورة الحاصلة في المرآة هي من عالم المثال، هي من عالم البرزخ. يعني أن الصورة الحاصلة في المرآة ظهور للحقائق المثالية في المرآة وليس من باب الحصول والتحقق في المرآة. وأن الشيخ الإشراقي يرى الصور الحاصلة في المرآة أيضا من عالم المثال، وأن المرآة ليست محلا لتلك الصور، بل إنما هي من مظاهر تلك الصور. فإذا الصور التي تكون في المرآة لو جعلت وتحقق فيها شرطان: الأول عدم القيام بالمرآة، يعني لو أن الصور المثالية لم تتعلق بالمرآة كما تعلقت الصور فعلا بالمرآة، الآن إذا وقف الإنسان أمام المرآة لا تكون الصور متجوهرة بنفسها بل تابعة للمرآة، بل شيء متعلق بالآخر. يقول لو أن الصور التي تتعلق بالمرآة كانت مستقلة ولم تكن تابعة للمرآة، وثانيا الشرط الثاني لو كانت ذا حياة هذه الصور وذا علم وذا قدرة إلى آخره، لكانت هي الجسم المثالي البرزخي، لكانت هي الجسم المثالي البرزخي. واضح العبارة؟ فإذا لكانت هي الجسم المثالي البرزخي بعقيدة شيخ الإشراق. يقول لو أن ما يحصل في المرآة، لأن المرآة من عالم البرزخ، لو أن ما يحصل في المرآة كان متجوهرا قائما بنفسه لا تابعا للمرآة، وكانت ذا حياة وعلم وقدرة وما شاكل هذه الأمور، لكانت برزخا، لكانت كذا وكذا. بل ثم يقول شيخ الإشراق ليس معنى مفارقة البدن انتقال من البدن الجسماني إلى القالب المثالي. ليس معنى أن البدن، أن النفس تترك الجسم البدني وتنتقل إلى القالب المثالي، ليس هكذا، بل القالب المثالي الآن موجود أيضا للنفس. والمتعلق الأول باعتقادي شيخ الإشراق الآن الذي تتعلق به النفس أولا وبالذات والقالب المثالي، وتتعلق بالجسد في المرحلة الثانية. فإذا فارقت البدن بقيت في قالبها المثالي، لا أنها تترك البدن وتنتقل إلى شيء آخر خلقه الله لها وهو القالب المثالي. بل فإذا فارقت البدن انتقلت إلى القالب المثالي، ليس كذلك، بل النفس حتى الآن هي متعلقة، بل النفس حتى الآن متعلقة الأولي هو القالب المثالي. فبالموت تترك القالب الطبيعي الجسدي المادي وتصبح بواسطة القالب المثالي الذي كان موجودا عندها حينما الثالث في دار الدنيا، وتصبح بواسطة القالب المثالي من بعد ما تفارق الجسم الطبيعي، ترى الأشياء لكن لا بعين طبيعية بل بعين مثالية، تسمع الأشياء لكن لا بأذن طبيعية كما هي في دار الدنيا بل بأذن مثالية، تلتذ بالأشياء لكن لا التذاذا جسديا طبيعيا بل التذاذا جسمانيا مثاليا، وهكذا فكل الأمور تبقى للناس بصورة أرفع وبصورة أحسن وبصورة أجمل، لأنها هاهنا تلتذ بأدوات طبيعية فترى ببصر جسماني، وهناك ترى ببصر برزخي مثالي، وهكذا. أقرأ قول الشيخ الإشراقي، وقال الإشراقي يعني الشيخ الإشراقي في تصحيح المعاد الجسماني، المعاد الجسماني لمن يعتقدون على أن النفوس القوية الكاملة في الحكمتين لا تحتاج أن تتعلق بالأجسامي بل تنتقل إلى عالم المجردات. إن أرادوا أن النفوس الكاملة بعد الموت ومفارقة البدن لا تتعلق بجسم بل تبقى روحانية متعلقة بعالم المجردات صاعدة إلى عالم المجردات، فكلام لا نفهمه لأنه يتخالف مع ظهورات بل مع نصوص الكتاب والسنة، وكل شيء لا يتطابق مع الكتاب لا قيمة له صدر من أي إنسان فليصدر. نحن أتباع كتاب وسنة، نحن أتباع رسالة ما تطابق مع هذه الرسالة نصوصا وظهورا فهو على العين والرأس، إلا أن يكون الظهور يخالف عقلا مستقيما ثابتا لا شك ولا ريب فيه، فكل ظاهر جاء له مخصص من لفظ أو جاء له دليل ثابت عقلي لا شك ولا ريب فيه، اولنا وفسرنا ووجهنا ذلك الظاهر ان كان قابلا للتفسير والتوجيه، والا فلا يجوز لنا ان نفسر الكتاب والسنه باقوال افلاطون او باقوال زيد او عمرو من اي مله ومن اي امه كان. فاذا ان ارادوا أن النفوس بعد تركها للأبدان إن كانت من النفوس القوية المتكاملة في الحكمتين النظرية والعملية تصعد بلا فاصلة إلى عالم المجردات والحقول، ومن كان في المرتبة العالية هو شامل للمراتب الدانية يعني مع كونه في مراتب عالية بلحاظ كماله هو أيضا مرتبط بجسمانيته المثالية ومرتبط بمرتبته البدنية العنصرية، فكلام على العين والرأس. هذه هي أبعاد الحقيقة الإنسانية، أنها بمرتبتها الرفيعة هي عقل وتجرد، وبمرتبتها المتوسطة هي مثال وفرزة، وبمرتبتها الدانية هي طبيعة وجسم وجسمانية. إن أرادوا هذا فعلى العين والرأس، فيكون الإنسان محفوظا بأبعاده في كل عوالمه، في عالم دنياه وفي عالم برزخه وفي عالم آخرته وحشره. وإن أرادوا على أن الكمال يستدعي ترك المراتب المتقدمة كعالم الطبيعة وعالم المثال، فكلام لا نفهمه ولا نقبل ما لا نفهم من أي إنسان. وقال الشيخ الإشراقي في تصحيح المعاد الجسماني، المعاد الجسماني لمن؟ لا للنفوس الكاملة في الحكمتين بل لنفوس المتوسطين باعتقاده من السعداء، المتوسطين من السعداء وأصحاب اليمين، وبعد من وأصحاب الشمال، هؤلاء تتعلق نفوسهم بمن؟ تتعلق نفوسهم بالقوالب المثالية. فإنسان من السعداء وأصحاب اليمين شاهدوا صورا مثالية ظاهرة في قوالبهم المثالية طيبة كحور العين والحصور، وإن كانوا من الخبثاء والأشقياء من أهل الشمال شاهدوا في قوالبهم المثالية صورا مزعجة مخوفة تتناسب مع خبثهم ودناءتهم. بل وأصحاب الشمال بالمثال يعني في القوالب المثالية، وأما نفوس الكاملين باعتقادهم فإنها تترقى إلى عالم العقول، كما قالت عليكم السلام ورحمة الله صاحب حكمة الإشراق بعد ذكر شطر من أحوال عالم المثال، ماذا قال؟ قال: وهذا العالم أي عالم المثال والبرزخ المذكور نسميه عالم الأشباح المجرد، مجرد عن أي شيء؟ مجرد عن المادة، لا المجرد عن المقدار والشكل. فإن عالم المثال صور عارية عن المواد لا قوة ولا استعداد فيها، كما قالوا أو كما نسب لعلي عليه السلام، لكنها مع كونها ليست مادية لها مقاديرها ولها أشكالها المعينة، فقدورتها المادية الطبيعية ليست موجودة فيها. بل وبهذا العالم المثالي عليكم السلام يحقق بعث الأجساد أي وبهذا القول لشيخ الإشراق يتحقق المعاد الجسماني باعتقاده، والأشباح الربانية. ما المراد من الأشباح الربانية؟ قالوا: كما ورد في الأحاديث أن جبرائيل عليه السلام في بعض الأحيان يظهر للرسول صلى الله عليه وآله بصورة جحية كلبي فيراه بصورة إنسان، وكما تمثل بشرا سويا لمريم عليه السلام. فإذا العوالم الرفيعة تظهر بمظاهر في عالم أدنى، كما ظهر جبرائيل عليه السلام في عالم أدنى، فهذه يعبر عنها بالأشباح الربانية. فإذا من بعد ما تفارق النفوس البشرية باعتقاد شيخ الإشراق الأبدان تبقى متعلقة بالقوالب المثالية، وإذا بقت متعلقة بالقوالب المثالية ظهرت لها الصور الخيالية الجميلة الطيبة من الحور والقصور وما شاكل ذلك، إن كانت من السعداء والزهاد، إن كانت من أصحاب اليمين، وظهرت لها الصور المخوفة التي تتطابق مع خبثها وجريمتها، إن كانت من أصحاب الشمال. هذا إذا قرأنا والأشباح الربانية، وقرأ البعض والأشباح الزبانية. فإذا قرأنا بهذه القراءة فيكون المعنى على أن هناك أشباحا تظهر هي الزبانية، أي هي شعل من النيران، والشعل من النيران تظهر لمن؟ للخبثاء للأتقياء من أصحاب الشنان والأشباح الربانية وجميع مواحيد النبوة تتحقق أيضا في عالم البرزخ، وجميع والكلام كله لشيخ الإشراق، وجميع مواعيد النبوة التي واحدتها الرسول الأعظم يقول لا ننكرها، لكنها تظهر وتحصل في من؟ في القالب المثالي، فيكون القالب المثالي حاضر عند جميع الصور الطيبة، إن كان من السعداء من أهل اليمين، وتحضر عنده جميع الصور المؤلمة إن كان من الأشقياء، وجميع مواعيد النبوة تتحقق أيضا في عالم البرزخ للقالب المثالي الإنساني المدرك للجزئيات المثالية، فللقالب المثالي بصر مثالي، كما وأن النفس هاهنا بواسطة أداة من الأدوات وهي العين الطبيعية ترى الأمور المحسوسة الخارجية. في عالم البرزخ النفس تكون لها عين، لكن العين من العالم المثالي فهي أكثر شهودا وهي أكثر حدة وأكثر رؤيا للحقائق. وكذلك هاهنا نسمع بأذن طبيعية، يقول شيخ الإشراف عليكم السلام في عالم المثال في عالم البرزخ نسمع لكن بأذن مثالية لا بأذن مادية وأمثال هذه، فتدرك هذه الأمور. فالإنسان يلتذ بالصور الجزئية المثالية إن كان من السعداء إن كان من أهل اليمين، ويتألم بالصور المثالية الجزئية إن كان من الأشقياء. انتهى كلام شيخ الإشراق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.